الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، في مساله الترشيح للانتخابات، كلنا يعلم سلفا وقبل ذلك ان الاخوان المسلمون كانوا يسعون دائما وابدا إلى مسألة الترشيح في مجلس الشعب ومجلس الشورى وغيرها، ويرشحون أنفسهم لمسائل الانتخابات، وهم يعني أكثر المسلمين دراية بهذه المسائل. لكن كانت جماعة أنصار السنة والسلفيون والكثير من المسلمون، وخاصة أنصار السنة والسلفية، في مسألة الانشغال بالانتخابات ومسائل الترشيح ودخول البرلمان، هذا أمر لم يكن يشغل السلفيون ولا جماعة أنصار السنة قبل ذلك. ثم في هذه الأيام بدأ السلفيون في مسألة خوض هذا الأمر، مسألة البرلمان والترشيح والانتخابات، كذلك أنصار السنة المحمدية. فكثرت الأسئلة: لماذا تتحدث جماعة أنصار السنة المحمدية في السياسة، ولماذا كانت السلفية أيضا تتحدث في السياسة، رغم أن كل منهما كانت تهجر مسألة السياسة قبل ذلك؟ ولماذا تحدثوا عن خوض الانتخابات وكانوا ينهون عن خوض الانتخابات قبل ذلك؟ يعني إحنا كسلفيون كنا بنقول ما نخشش الانتخابات. ليه؟ لأن عارفين النتيجة قبل ما نخش من البداية، عارفين الموضوع من بدايته انه هينتهي بايه؟ هيبقى بس انفاق اموال واشغال الناس، ثم النتيجة محسومة قبل ان تبدأ مسألة الانتخابات من البداية. فمعروف في النهاية انه هيبقى في ايد مين؟ الحزب الوطني. فيبقى كان موضوع دخول الانتخابات ده من البداية كان موضوع ايه؟ تضييع وقت وتضييع مال. فكنا بنستثمر اموالنا، نستثمر أوقاتنا فيما يفيد الناس، فيما يخدم هذا الدين. ولذلك حينما نرجع في هذه الأحداث وننظر في الواقع، نجد أن أصبح الأمر دلوقتي في موضوع، يعني أنا واحد شخصيا عن نفسي، عمري في حياتي من يوم ما اتولدت لحد العام النهاردة، لحد النهاردة أنا ما انتخبتش أبدا أي حد، ولا ليا بطاقة انتخاب، ولا فكرت في الموضوع ده. خلاص، ما أنا عارف النتيجة مسبقا من بدايتها. ما هو لكن المرة دي بقى في انتخابات الدستور دخلنا وقفنا الطوابير من الصبح، من الساعة 7 الصبح. ليه؟ عارفين إن دي انتخابات فعلا إيه؟ نزيهة. عارفين إن إحنا هنا فعلا صوتنا هيتسمع. ولذلك يعني وانا في الانتخابات في امراه كانت بتبكي، انا شفت في الانتخابات حاجات عجيبه، امراه كانت بتبكي، فالناس بيقولوا لها: يا امي ما تبكيش، عايزه تقولي نعم لتعديل الدستور قولي، عايزه تقولي لا لتعديل الدستور قولي، مش عايزه تقولي خالص ما تقوليش، بس ما تعيطيش. قالت له: يا ابني انا مش بعيط عشان كده، انا بعيط عشان اول مره احس ان صوتي هيتسمع، اول مره احس ان انا بني ادمه وليا كلمه مسموعه، اول مره احس ان انا ليا حق وهطالب بيه. وفعلا انا نفسي وانا في المشهد ده لما شفت الموضوع ده انا فعلا اتاثرت جدا بيه، وفعلا كدت ان ابكي. فالمقصود كانت مجله التوحيد التي تصدر عن جماعه انصار السنه المحمديه، رأيت فيها بعض مقالات تتحدث عن هذا الأمر، فأردت أن أعرضه عليكم، لأن يعني نريد أن نطلع على بعض ما ورد في هذه المجلة فيما جاء من درر في تراث مجلة التوحيد يظهر فيها دور الجماعة، يعني جماعة أنصار السنة المحمدية. والكلام اللي بقوله على جماعة أنصار السنة المحمدية هو أيضا ينطبق على السلفية في مسألة المشاركة السياسية بالنصيحة والتوجيه والحديث عن الانتخابات، ما يجوز وما لا يجوز، ولعله يكون في ذلك رد على من لا يقرأ عن الجماعة من خلال مجلتها. وأنا أنصح كثير من المسلمين بمتابعة مجلة التوحيد، ففيها خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بتراث علمائنا الصالحين صالحي هذه الأمة. أما عن الدرة الأولى هي مقال لفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله، رئيس مجلة التوحيد ونائب الرئيس العام الأسبق، بعنوان أنصار السنة والانتخابات. وقد نشرت هذه المقالة في مجلة التوحيد في عدد جماد الآخرة لعام 1421 هجرية من السنة 29. دي كانت الدرة الأولى، وهنشوف نستخرج ما فيها من فوائد. وأما عن الدرة الثانية كتبها الرئيس العام السابق للجماعة، جماعة أنصار السنة المحمدية، الدكتور جمال المراكبي في عدد شهر رجب لعام 1421 هجرية تحت عنوان حقا إنها أمانة. أولا يقول الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. ركز بقى معايا. أولا المرشحون لمجلس الشعب، المرشحون لمجلس الشعب. تحدث القرآن الكريم عن الشعراء في سورة الشعراء في الآية 225 والآية 226 من السورة. قال الله تبارك وتعالى في الشعراء، قال فيهم: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله تبارك وتعالى منهم فئة قليلة صالحة. ولو طبقت هذه الصفات في السورة على المرشحين للمجالس المجلس الشعب وغيرها حاليا فإنها تنطبق فعلا، فأكثرهم في كل واد وفي كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق يهيمون على وجوههم يخطبون ود الناخبين. وفي أثناء هذه الجولات الدعائية والمؤتمرات الكلامية يقولون ما لا يفعلون، حيث تكثر الوعود الكاذبة والتأشيرات الوهمية، ويقع بين المرشحين تنافس غير شريف يفضي أحيانا إلى الضرب أو إلى الشتائم، وقد يتضاعف الأمر إلى القتل. فإن سألت لماذا يقتل المرشح، المرشح نفسه ده لماذا يقتل أخاه المرشح الآخر، فالجواب: لكي ينفرد بشرف خدمة أبناء الدائرة. وكثير من هؤلاء المرشحين ينسجم في جولته مع الجماهير، ركز بقى معاي، بينسجم في جولته مع الجماهير أبناء الدائرة اللي هينتخبوه، فإذا وجد قوما يصلون صلى معهم، وإذا وجد غيرهم يرقصون رقص معهم، فهو يصلي مع المصلين ويرقص مع الراقصين ويعزي مع المعزين، صح؟ ما كل ده انتوا بتشوفوه بعينيكم، ويخوض مع الخائضين ويأكل مع الآكلين، لكنه لا يجوع مع الجائعين. خدت بالك من دي؟ ولا يشعر بأنين الأرامل ولا المساكين. وأخيرا فإنه ينبغي للعقلاء أن يتفكروا وأن يعرضوا الواقع على الشرع، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. دي كانت ملحوظة أولى لابد أن احنا نعرفها. الثانية مسألة العمال والفلاحون وتشكيل مجلس الشعب، فينقسم مجلس الشعب إلى طبقتين لا ثالث لهما. طبقة الفئات وهي حملة الشهادات العليا، وهذه الطبقة تعادل 50% من أعضاء مجلس الشعب. خلاص كده؟ يعني نص المجلس. والطبقة الثانية هي العمال والفلاحون، وهي تعادل 50% من أعضاء المجلس. وهذا التقسيم فيه ظلم كبير للفئات والعمال والفلاحين، فعندما تكون الأمية هي السائدة والجهل أكثر انتشارا، ما هو لما يبقى 50% نص مجلس الشعب اللي هم إيه؟ مؤهلات عليا، والنص الثاني 50% مين؟ عمال وفلاحين. عمال وفلاحين دول يبقوا معهم شهادات إيه؟ ما معهوش حاجة، ده بصماجي يعني أمي، يعني ما عندوش ثقافة خلاص، وأكثرهم جاهلون. طب اسمع بس، اسمع انا عايز اقول لك ايه. احنا عايزين نتكلم في حاجه وهي ايه. احنا بنتكلم بنقول طب انا هسالك سؤال، هو استاذ الجامعه والدكتور ورئيس جامعه في الهند في اعلى من كده بقى، واستاذ محاضر في الجامعه يمشي في الشارع يلاقي البقرة تعدي ينزل يسجد ويركع، مش مسألة شهادة بقى. يخترع كمبيوتر ومش عارف يوصل لربنا، فاهمني؟ فهي القضية مش قضية الشهادة حتى. طب ما كتير، بص في حاجة اسمها الأمية، خلي بالك الأمية اللي هي ايه، اللي هو أمي زي ما نزل من بطن أمه ما عرفش حاجة خلاص. وفي حاجة اسمها الجهل، في فرق. ممكن يبقى متعلم قراءة وكتابة لكن جاهل، فالأم هنا أحسن من الجاهل بقى، لأن الأم على فطرته. فأنا بتكلم بقى على أقصد الناحية الإيه، الجهل، مش الناحية الأمية. معاش هذا بس مش فاهم حاجة. فالمقصود طبقة الفئات هي حملة الشهادات العليا، وهذه الطبقة تعادل 50% من أعضاء مجلس الشعب. والطبقة الثانية هي العمال والفلاحون، وهي تعادل 50% من أعضاء المجلس. وهذا التقسيم فيه ظلم كبير للفئات والعمال والفلاحين، فعندما تكون الأمية هي السائدة والجهل أكثر انتشارا، يكون السواد الأعظم من العمال والفلاحين ولهم نصف المقاعد فقط. وعندما نقضي على الأمية في الواقع لا على الورق، مش كلام على الورق بس، يتحول الشعب كله أو جله إلى فئات ولهم نصف المقاعد فقط. يعني مجلس الشعب بينص على إيه؟ نص مجلس يكون عمال وفلاحين صح؟ والنص التاني يكون مين؟ فئات. طب احنا دلوقتي لما هم بيدعوا بقى لايه، لمساله القضاء على الاميه، وعاملين مراكز محو اميه صح ولا لا، يعني معناها مش هيبقى في ايه اميه. خلاص بقى عم الشيخ محمد ركز معايا. خلاص دلوقتي كده لما نقضي على الاميه بجد فعلا واقع، يبقى كده كل الناس هيبقى معاهم ايه، شهادات. يبقى كده الناس كلهم بقوا ايه، فئات. يتبقى 50% ما فيهمش حد. فهمتها دي؟ ما الناس كده هتتحول كلها لايه؟ لفئات. يبقى الناس كلها بقت تشكل قد ايه في مجلس الشعب؟ 50% بس، نص المجلس. وعندما نقضي على الأمية في الواقع لا على الورق، يتحول الشعب كله أو جله إلى فئات ولهم نصف المقاعد فقط. ومع ذلك فالمشكلة الأكثر خطرا وضررا هي أن مجلس الشعب بنص الدستور سلطة تشريعية. يعني إيه سلطة تشريعية؟ ركز، ده مصيب. لما يبقى مجلس الشعب بنص الدستور، دستور الدولة، إن هو سلطة تشريعية، فكيف يشرع لنا من لا يفهم ديننا؟ والعدل يقتضي أن تخصص نصف مقاعد مجلس الشعب لمين؟ ما مدام سلطة تشريعية بقى، يبقى المفروض النص ده لمين؟ لعلماء الأزهر الشريف، العلماء الربانيين. ما مدام مجلس الشعب بنص الدستور إن هو سلطة تشريعية، يبقى حيشرع لنا، يبقى مش الجهال ولا أصحاب الشهادات اللي هم جهال بعلم، هم دول اللي شرعون. لا، يبقى المفروض مجلس الشعب يحتل النص مين؟ علماء ربانيين، عالمين، عاملين بما يعلمون، مش زي اللي طالعين يقول لك ايه على كل شيء حلال حلال حلال حلال، ما عندوش حرام ابدا، كل حاجه ايه حلال. فالعدل يقتضي ان تخصص نصف مقاعد مجلس الشعب لعلماء الازهر الشريف، ونصفه للخبراء المتخصصين في جميع المجالات، السياسه والاقتصاد والطب والتعليم والهندسة، عشان يقدروا يفيدوا الأمة. هو ده المطلوب، هو ده الصح، ونتمنى من الله أن يحدث هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حلو، ومجلس الشعب بنص الدستور هو مجلس إيه؟ تشريعي. يبقى إحنا لما نيجي نسأل الناس دي، يبقى لازم نسأل أهل الذكر. مين أهل الذكر بقى؟ في كل تخصص أهل ذكر منه. فالميكانيكي هو أهل الذكر في مسألة الميكانيكا، والمهندس المعماري في مسألة البناء هو ده أهل الذكر، وفي مسألة الشرع العالم الديني. هنا بقى يبقى فعلا مجلس الشعب هنا صح إن أنا إيه أرشح نفسي ليه وانتخب الناس اللي فيه، إنما مش ده اللي حاصل. فعشان كده انتخب ليه؟ فهمت ليه السلفية وجماعة أنصار السنة المحمدية كانوا بعيد عن الانتخابات البرلمانية؟ صلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم. فأهل الذكر هم علماء الدين وعلماء الدنيا، ولا يكون التشريع صوابا أبدا إلا بعد إقراره من علماء الدين العاملين. نسأل الله عز وجل أن يجعل قولنا وعملنا خالصا صوابا، والخالص هو ما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وجل في علاه، والصواب هو ما يكون موافقا لشريعة الله، والله يقول الحق ويهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا بالنسبة للمقال الأول، الدرة الأولى التي وقفنا عليها ونشرتها مجلة التوحيد، وأوضحنا الأمر فيها جليا. في أي استفسار فيها أو إشكال؟ أما الدرة الثانية وهي المقال الثاني للدكتور جمال الملكبي جزاه الله خيرا، قال حقا إنها أمانة، ده عنوان المقال، وهو مقال نشر في العدد الذي يلي هذا العدد الذي تحدثنا عنه في عدد شهر رجب لعام 1421 هجرية. كتب الدكتور جمال الملكبي الرئيس العام السابق للجماعة بعنوان حقا إنها أمانة، فكتب قائلا أما بعد، فقد رحل عنا أخونا صفوة الشوادفي رحمه الله تعالى، تاركا لنا أمانة ثقيلة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر السنة ونبذ البدعة، وكان آخر ما نشر من كتاباته قبل موته تلك النصائح الغالية المستفادة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ثم كانت مقالته عن أنصار السنة والانتخابات والتي نشرت بعد موته رحمه الله، بيّن فيها منهج الساعين إلى المناصب الدنيوية بكل السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة، وقد تناسوا عظم الأمانة التي يسعون إلى حملها وعدم قدرتهم على القيام بأعبائها. كل واحد كل من هب ودب معاه شوية فلوس يجري بقى يجيب إيه صور ويطبعها ويلزقها في الشوارع، وعربية تمشي ويغنوا له بقى واخترناك وبيعناك وكلنا وراك، ويقعد صح كل واحد معاه فلوس كده يرشح نفسه في الانتخابات وهو لا عارف حاجة عن الدولة ولا الناس ولا له علاقة بأي حاجة. فالمقصود ونسى هؤلاء، نسي هؤلاء أنها إيه؟ أمانة. فتناسوا عظم الأمانة التي يسعون إلى حملها وعدم قدرتهم على القيام بأعبائها. وكأن الشيخ رحمه الله يوصينا قبل أن يودعنا وينصحنا حتى لا ننخدع، ويحذرنا منهج الذين لا يعلمون ولا يقيمون لهذه الأمانة وزنا، فتكون العاقبة خزيا وندامة. حقا إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من كان أهلا لها فأخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها بتوفيق الله ومعونته. وهذا مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. لقد كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، وقد جاء أبو ذر طالبا الولاية من النبي صلى الله عليه وسلم، طامعا في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة محب صادق حريص على من يحب. فقال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا. طب بالله عليك، أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري الصحابي، الصحابي اللي أوزي من أجل إيه؟ أن يصدع بكلمة الحق والدين في وسط المشركين، وضرب وعزب. أبو ذر الغفاري اللي كان من قبيلة غفار، اللي كانت بتعمل كقطاع طرق، تأخذ القوافل التجارية في رحلات التجارة، ترك كل ده وراح لمكة عشان يبحث عن الدين الحق. أبو ذر الغفاري اللي فضل يتضرب لدرجة ان مناخيره من عينيه من خده من جبهته ما بقتش باينة من كتر ما وشه ورم، عشان التوحيد والدين الجديد. والنبي يقول له ايه؟ انت ما تنفعش، انت راجل ضعيف. ويجي بقى الرقاص والطبال والزمار ويبقى هو ايه؟ ما احمد عز، احمد عز ده طبال اصلا، واحمد حبيب ما هو بتاع الكباريه اللي في شارع الهرم ده. ايه ده؟ مين دول؟ هما دول اللي ينتخبوا؟ هما دول اللي يرشحوا؟ فابو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين، ما تكونش امير على اثنين يعني، ولا تولين مال يتيم. يا ابني يا حبيبي، ما تبقاش والي على اثنين، لو بقيت امير على اثنين هتتسال عنهم وممكن تضيع، فما بالك بقى اللي كان أميرة على 85 مليون في مصر. النبي بينصحه بقوله ما تكونش والي على اثنين، وما تبقاش ماسك مال يتيم، ما انت ممكن تأثر تضيع. إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن غياب الضوابط الشرعية عن المرشحين للمجالس النيابية وعن الناخبين الذين يختارون من يمثل الأمة، هذه مسألة وظاهرة خطيرة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقرب قيام القيامة وزوال الدنيا، لأنها تمثل ضياعا للأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وده اللي حاصل، وبهذا تضيع الأمانة وتنزع من القلوب نزعا، كما قال في الحديث: ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ما انتش فاهمين حاجة طبعا. أترجم: صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، لما يكون واحد قاعد ويجيب جمرة، جمرة نار، ويحطها كده على فخده رجله ويمشيها بسرعة، هتعمل ايه؟ هتفقفق. مش انت بسميها تفقفق؟ هتخلي الجلد يحصل يكون ويجمع ايه من تحت؟ مية. فيبقى شايفه ايه انت؟ منتفخ. لكن هو في النهاية مش منتفخ لحم، ده لا شيء. زي الناس دي كده، مناصب وأمكنة، لكن هم في النهاية ايه؟ لا شيء، منظر على الفاضي. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال، شبه من قلة الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني يبقى عملة نادرة، ما يلاقوش حد أمينا لنادر. وحتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه. يقول ده أستاذ ورئيس قسم، أستاذ جامعة، ده معرفش مين، ده الأستاذ معرفش مين، ده عضو مجلس الشعب، ده عضو مجلس الشورى، ده الأستاذ الدكتور. صح؟ ألفاظ أهو: ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شفت بقى؟ والحديث متفق عليه. فلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أما عن مسألة وجوب تولية واختيار الأصلح، فإن أبسط الضوابط التي ينبغي للأمة أن تراعيها عند الاختيار وجوب تولية الأصلح والأقدر على تحمل أعباء الولاية. مش تروح تنتخب ابن دايرتك عشان يخدمك ويأكل بقية الشعب، لا، إنما أنت بتنتخب مين الأصلح للأمة والأقدر على تحمل أعباء الولاية، وهذا يغيب عن معظم المرشحين وعن أكثر الناخبين. فنرى ذلك التنافس الشديد والحرص على الوصول للمنصب بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، يبذل الأموال ويكثف الدعايات وخداع البسطاء من الناخبين واستجداء أصواتهم. ومثل هذا التنافس لا يفرز دائما أصلح الأشخاص في ظل غياب الوعي الديني والثقافة النافعة، فينسى المرشحون أنها أمانة عظيمة فيسألون عنها أمام الله تعالى، وأنها خزي وندامة في الدنيا والآخرة على من أخذها بغير حقها ولم يؤدي ما وجب عليه فيها. لأجل هذا أقول للمرشحين للمجلس النيابي ونحن على أبواب الانتخابات: اتقوا الله فيما أنتم مقدمون عليه. ألا تعلمون أنكم ستقومون على وظيفة التشريع وسن القوانين، وأنكم ستسألون أمام الله تعالى عن كل تشريع يخالف شرع الله تعالى؟ فاتقوا الله في دينه وشريعته، واتقوا الله في الأمة التي اختارتكم، ولا تحيدوا عن شريعة الله تعالى، واذكروا قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني القضية كلها في النهاية التسليم لشرع الله، الحكم بشرع الله، التشريع بما لا يخالف شريعة الله. إن مدار الصلاحية لأي منصب على القوة والأمانة، القوة على تحمل أعباء المنصب والقيام عليه على الوجه اللائق، والأمانة التي تجعلك تؤدي إلى كل ذي حق حقه، ويدخل في هذا العلم بحدود المنصب أو الولاية. على قد ما يكون عندك علم بهذا المنصب أو هذه الولاية تستطيع ساعتها أن أنت تتقدم لهذه الولاية. والعلم بشريعة الله وما تحكم الناس به، كيف ستحكمهم بهذه الشريعة، ثم القدرة على القيام بهذه الأعباء والاستعانة بالأمناء الأقوياء من أهل العلم والتخصص، ثم مراعاة العدالة لإيصال الحقوق إلى أربابها دون مجاملة أو محاباة. يعني الأصل أن أنت توصل إيه؟ الحق إلى مستحقيه، لا مجاملة ولا محاباة لأي أحد. وانظر إلى ما قاله يوسف عليه السلام لملك مصر وقد جاء منقذا، قال: اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ المؤهلات يا يوسف اللي تخلي الملك مصر الريان بن الوليد انه يخليك انت على خزائن مصر، ايه مؤهلاتك؟ قال: اني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فكانت مؤهلاته في علمه وحفظه وامانته وقوته. وقالت المراه الصالحه لابيها عن موسى عليه السلام: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأقول للناخبين، والكلام ليه كنتوا عشان تعرفوا تختاروا مين، احرصوا على اختيار من ترونه صالحا قادرا على القيام بأعباء النيابة، وإياكم والتعصب لأحد، مش عشان هو قريبك ولا جارك ولا ليك مصلحة عنده أنك أنت لما تنتخبه هو كمان يعمل لك مصلحتك، لا، إياكم والتعصب لأحد لأجل قرابة أو صلة أو لأهواء النفس، لأنكم توليتم عملية الانتخاب والاختيار. ومن ولي، كذا جاء نص الحديث، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وإن كان للأمانة العلمية هذا الحديث أخرجه الحاكم وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. فاعلموا أن من أعظم الخيانة أن تختاروا الرجل لأجل الدنيا والمنافع الخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم، من الثلاثة دول، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعط منها وإن لم يعط منها لم يوفى. يعني انتخب مثلا مرشح من المرشحين علشان خاطر يوظف له ابنه ولا يشغله هو فيوفي له، لكن أول ما يجي ما يوظفوش أو يعينه، يبقى يجي في تجديد الانتخابات التانية لما يرشح نفسه يعمل ايه؟ ما ينتخبوش. فيا ليت كل إنسان يدخل في هذا الأمر ينظر جيدا إلى نفسه ليرى مواطن القوة والضعف في نفسه، فإن كان من الأمناء الأقوياء الحافظين العلماء تقدم ليرشح نفسه للانتخابات مستعينا بالله، وإلا نأى بنفسه عن السقوط في هاوية الظلم والخيانة. ويا ليت كل واحد منا يعرف كيف، اسمع دي كويس، يا ليت كل واحد منا يعرف كيف يميز الأمناء الأقوياء فيختار منهم لا من غيرهم رعاية لمصالح الأمة. وفي معلومة مهمة جدا، وهي لابد انك تعرفها، ان طالب الولاية لا يولى. طالب الولاية لا يولى. ما احنا بنتكلم بقى عشان نعرف الصح اللي جاي بقى. هوضح لك صفات. حاضر. امال اختارهم على اساس ايه؟ كيف نعرف عنهم كل حاجه؟ ومن الضوابط الشرعيه ايضا ان طالب الولايه لا يولى، لان طالب الولايه حريص عليها. هو واحد بيطلبها ليه؟ اكيد له مصلحه. الا يوسف عليه السلام. فطالب الولايه حريص عليها، يسعى لتحقيق المكاسب الشخصيه من ورائها، ولا يلقي بالا للأعباء التي سيقوم بها ولا للأمانة التي ستكون في عنقه. ولهذا نراه ينفق الأموال الطائلة في سبيل الوصول إلى غرضه، ويبذل الوعود الكاذبة يخدع بها الناس، يقول لهم هعمل لكم كذا وأعمل لكم كذا، فإذا وصل إلى غايته كان همه تعويض ما أنفقه وتحصيل كل كسب ممكن. صح؟ عايز يعوض بقى ما هو استلف والدين للبنوك وغيرها عشان يقدر يجيب ويطبع لنفسه ويعمل شهرة عشان الناس تنتخبه، ولما نجح هو دلوقتي همه بقى انه يجمع المال ده عشان يرد الايه اللي اخده، وبعد ما يجمع ويرد يبدا بقى يدور يمص دم الشعب ازاي عشان يبدا يكون لنفسه ثروه قبل ما يطلعه بره. اما من يدرك عظم الامانه ويفكر في اعبائها ويخشى الا يكون قادرا عليها ولا يزاحم غيره في طلبها، فإنه يكون أقدر الناس على تحمل عبئها وأبعدهم عن الطمع في مكاسبها. ومثل هذا يعينه الله ويوفقه ويسدد خطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. ولابد من مسألة مهمة، ألا وهي محاسبة الولاة والعمال. مش عشان نيجي نفاجأ لما يجي يلغى نظام ولا يخرج رئيس ولا يخلع أو غيره، يخلع النظام ويتنحى النظام، نفاجأ نلاقي بقى نكتشف إن كان فيه سراق ونصابين. لا، لازم إيه؟ يبقى فيه محاسبة باستمرار. لقد كان النبي المختار صلى الله عليه وسلم يحاسب الولاة على ما قدموا حسابا دقيقا، وكذلك كان الخلفاء الراشدون يحاسبون الولاة، فلا يسمحون لهم بممارسة التجارة والتربح على حساب الولاية. أي واحد يمسك ولاية ممنوع يبقى تاجر. ليه؟ عشان ما يسرقش من الشعب ولو جينا نسأله يقول لك لا ده أنا كسبته بالتجارة. فهمتني؟ يبقى وظيفة واحدة، وزير يبقى وزير، محافظ يبقى محافظ، ما ينفعش تاخد ايه؟ ما ينفعش تاخد معاه وظيفة تانية. فلا يسمحون لهم بممارسة التجارة والتربح على حساب الولاية، ولا يقرونهم على قبول الهدايا، حتى الهدية يرفضوا أن ياخدوها. ليه؟ ما هي شكلها هدية بس الله أعلم مش ممكن تكون رشوة. ويحسبون عليهم أموالهم قبل الولاية وبعدها. انت داخل النهاردة الانتخابات هتمسك مجلس الشعب، ورينا بقى قدم لنا ايه مستندات بثروتك، وفي نص المدة كل سنة مثلا نعمل احصاء عليه، اخبار الثروة ايه، زادت ولا زي ما هي؟ مش انت قلت انا عايز اعرف ازاي ننتخب ناس ونعمل ايه؟ ما انا بقول لك اهو، ده بقى نبقى نخرج بيه ان شاء الله، لو ما حدش عمل ده نخرج بيه بثورة ونطالب بده. ده اقتراح اهو، ما انا بعرفك حلول نعملها. يعني احنا نطالب بهذا بالظبط. ان شاء الله. وهم فعلا بدأوا ياخدوا خطوة ان في شهر يناير هيبدأوا كل واحد فيهم يقدم اقرار ذمة مالية عن نفسه، ولو ان الامر برضو بيبقى فيه تلاعب. خلي بالك ان هو ممكن يكتب الثروة باسم زوجته، مشروع باسم غيره، يعني ما معروف. فالمقصود، فبنقول مسألة مهمة، وهي مسألة محاسبة الولاة والعمال، مسألة تقديم إقرار الذمة المالية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للوالي الذي قبل الهدية وأرادها لنفسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ يعني إذا كنت أنت الناس بتديك هدية عشان الناس حباك، طب امال ما ادوكش دوت وانت قاعد في بيت ابوك وامك ليه؟ ادوها لك امتى؟ لما وليت هذا المنصب، يبقى مش مدينها لك هديه. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر يهدى له ام لا. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول للوالي إنما بعثناك واليا ولم نبعثك تاجرا، تجارة لا. وأخيرا أقول لمن قدر الله لهم النجاح في الانتخابات ولكل ولاة الأمور، اعلموا أنكم أجراء ولستم رؤساء. انت شغال أجير عند الشعب، اعلموا أنكم أجراء تعملون في مصالح الرعية، ولذا يجب عليكم أن تلينوا لهم الجانب وترفقوا بهم، اخفضوا الجناح لهم ولا تتعالوا عليهم ولا تغلقوا الأبواب دونهم، وابذلوا كل الجهد في النصح لهم والعدل بينهم، واعلموا أنكم إن فعلتم ذلك تبتغون به وجه الله وترجون ثوابه، كان ذلك سبيلكم إلى الجنة، وإن ضيعتم وقصرتم كان ذلك سبيلكم إلى النار. وتذكروا قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وقال، وهذا كما في البخاري، وقال في البخاري أيضا ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ونصيحة أخرى احذروا بطانة السوء، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. نصيحة أخيرة انصحوا بطانة السوء، واحذروا بطانة السوء والمنافقين الذين يمتدحونكم في وجوهكم ويثنون على أعمالكم ما دمتم في مناصبكم، فإذا أدرتم وجوهكم عنهم سلقوكم بألسنة حداد ونالوا من أعراضكم. شوف، كانوا المغنيين والممثلين وغيرهم والصحفيين كانوا دايما عمالين يمدحوا في مبارك وفي النظام بتاعه، أول ما وقعوا كله دلوقتي بقى ياكل ايه؟ سلقوكم بألسنة حداد. نعم، ايه ايه ايه ما هو بقى، ما هو طلعوا كذا مره بقى ويحرفوا القران، استغفر الله، يجيب لك نص الايه ويقول لك ايه مبارك فاتبعوه. زي الشيعة لما يجوا يتكلموا عن القران يقول لك ايه وانه في ام الكتاب لعلي، يقول لك اه ربنا بيتكلم عن علي بن ابي طالب. فكل واحد بقى بياخد من القران ايه اللي يناسب هواه عياذا بالله. فالمقصود وعليكم بأهل العلم والتقوى والورع، فاقبلوا منهم واعملوا بنصحهم وأحسنوا إليهم. وأنا الكلام ده بينته اليوم في خطبة الجمعة، وكانت الخطبة بعنوان نظرية السوس. عارف السوسة، حشرة السوسة؟ كنت بتكلم النهاردة بقى عن السوسة في إيه؟ في خطبة الجمعة. حاضر حاضر والله ان شاء الله ماشي، ممكن اجي لكم الجمعه الجايه. عايز تسمع السوس يعني؟ طيب نيجي ان شاء الله. خلاص، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنقول احبتي في الله، عليكم باهل العلم والتقوى والورع، وهذه النصيحه ايضا نقدمها للمرشحين انفسهم، فاقبلوا منهم واعملوا بنصحهم وأحسنوا إليهم. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصمه الله تعالى. وختاما، اعلم أخي الحبيب أخي العزيز أن الناس إذا أعرضوا عن ضوابط الشرع وأحكامه وخاضوا في هذه الأمور بغير وازع من دين أو ضمير، فلا خير فيهم ولا في مشاركتهم، فلا تكن معهم على منكر تعارفوا عليه، وأمرهم بالمعروف وشاركهم فيه، وإلا فعليك بخاصة نفسك، كما قال تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عرفت ليه ما كناش بنشارك في السياسة قبل كده، ولا في البرلمان ولا في الانتخابات؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قالوا: فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم، يعني أهل السنة والعلم، وتدعون أمر العامة. لأن كثير من الناس ما هماش فاهمين. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني: فخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، والزم بيتك حال الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزيغ والضلالة، وأن يعيننا على أداء الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.